فبالنسبة لألفية السيوطي والعراقي، أيهما أوعى وأفضل؟ لا جواب عني في هذا، لأني ما تعمدت يوما ما تحري هذه المسألة وتفصيل والتعليق بينهما. كان بلغني عنكم أنكم فضلتم ألفية السيوطي. أنا مش من هذا الباب، يعني من حيث سهولتها. سهولتها. أي نعم. نعم.